الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدمت الإشارة فيما مضى إلى وجود ثلاث حالات إن صح التعبير. تارة تكون اليد الحالة السابقة مجهولة لدينا، وأخريان تكون الحالة السابقة لليد معلومة. إذا كانت مجهولة تقدم فيما سبق أنه يمكن أن تكون اليد حينئذ قاعدة، وهو القدر المتيقن من دليل حجية اليد اللي هو السيرة. وقلنا قدر متيقن لأن السيرة دليل لب. تقول لي أكو أخبار، أجبنا عن الأخبار أولا وثانيا. أولا هذه الأخبار هي مؤكدة لمن؟ للسيرة. واثنين هي ما بيها إطلاق حتى تقدر تقول بأنه خب، حتى لو مؤكدة لكن ربما الشارع راد يوسع شويون من دائرة حجية اليد. المفروض أن إطلاق ما بيها. فإذا القدر المتيقن من دليل حجية قاعدة اليد هو ما لو كانت الحال السابق على كانت الحالة السابقة على لليد كانت مجهولة لدينا. وأما إذا كانت معلومة لدينا، ذكرنا بها شقين، إحنا عبرنا بأنهما حالتان. خلينا نرجع إلى تعبير الكتاب شق. الشق الأول إيش كان؟ ندري اليد قبل 5 سنين كانت غاصبة، كانت أمانية، مطينياها عارية هذه الدار، قالوا لي انتفع بها قربة إلى الله. كانت إجارة ومر له، قلنا ما تكون بهذه المثابة بل تكون وقفا. قبل 5 سنين كانت وقف. في كلا الموردين هل يتعامل مع تلك اليد إذا أراد ذاك الساكن بالدار أن يبيع الدار، يتعامل معاملة المالك أو لا؟ في مورد في الشق الأول اللي كانت يد غاصب، يد أمانية، يد أجارية، قالوا لا ما يمكن. لكن الشيخ النائيني قدس الله نفسه علل بتعليل في الكتاب، ذكر تعليل آخر هو المناسب مو هو الأنسب. لا، ولما نقول أنسب يعني ما ذكره الشيخ النائيني تام، لا أريد نقول مو تام. الشيخ الأنصار النائيني ذكر بأنه ما دام تدري سابقا اليد يد غصوب يجري استصحاب الغصبية، غصبية اليد، غاصبية اليد الكذا. بعد راح يتضح لك ما دام الموضوع اتضح الحكم هم يتضح، لا يجوز الشراء ما دام ثبت أن اليد الآن ببركة التعبد بالاستصحاب ثبت أنها يد غاصبة، يجوز لك أن تشتري من اليد الغاصبة؟ لا. بعد ما تعيش حالة شك حتى تجري قاعدة اليد. هكذا ذكر الشيخ النائيني قدس الله نفسه. خب ايش أجيب عن ذلك؟ بأنه لا، هذا يتلائم مع كون الدليل الأخبار. احنا أهم دليل عندنا أو الدليل المهم اللي عندنا كما اتضح سابقا هو السيرة، والسيرة ما معلوم جريانها، يكفينا هذا، لن تعب ذهننا الشريف نثبت أنها معلومة عدم الجريان في هذه حالة. لا يكفينا عدم شنو العلم بجريانها في هذه الحالة، كافي، عليكم السلام. في حالة ما إذا علم حال السابق لليد وأنها غاصبة وأنها أجارية وأنها أمانية وأن ما معلوم السيرة جارية على التعامل مع اليد، معاملة اليد المالكة، هذا يكفينا. وثانيا قلنا إذا صار البناء الاستصحاب يجري وينقحن الموضوع ويوقف حجر عثرة أمام قاعدة اليد، فهذا لازمه عدم إمكان التمسك بقاعدة اليد في أي مورد من الموارد، لأنه ما من مورد يمر علينا نشك في كون اليد يد مالكة أو لا إلا ويوجد بأزائها وفي موردها شنو قلنا؟ استصحاب عدم الملكية. إذن لازم تقعد تحط إيد على إيد وبس دافع عن حجية قاعدة اليد، أنه لما جعلت حجة، لما جرت سيرة العقلاء عليها والحال استصحاب موجود، واضح لو لا؟ وهنا شوية توقفنا، قلنا الشيخ النائيني رحمة الله عليه في هذا المورد، هذا المورد يعني اللي علم الحالس إش قال؟ قال يجري استصحاب الحالة السابقة من غصب أو إجارة أو أمانة. أما إذا جهلت الحالة السابقة ما قال يجري استصحاب حتى تقول يلزم، إلا إذا إحنا نقول له ماكو فرق بين هذا وذاك الاستصحاب. إذا صار البناء التفتوا له، لا إذا صار البناء هنا نتمشي الاستصحاب حتى يوقف أمام اليد، وهناك حتى لو أتبت يتمشي هو يمشي، يقول لك شنو فرقي أنا عن ذاك الاستصحاب، فراح يلزم لغوية هذا إذا كانت الحالة السابقة غصب أو إجارة أو وأما إذا كانت وقف، هنا هم توجد أيضا توجد صورتان. نرجع إلى الشق الثاني، الوقف إذا قبل 5 سنين كانت اليد عفوا هذه الدار وقف، الآن هذا عارضها عند مكتب العقار ما أدري هسه هو هذا صار مالك هذا الساكن حتى يجوز لبيع الوقف أو لا. هنا توجد صورتان، الصورة الأولى أدري لما نأجى سكن هو قبل 5 سنين إش كان حينها، كان البيت والدار كانت وقف، فمية بالمية استأجر صاحبنا هذا شو استأجر الوقف، أدري هاي الصورة الأولى. لكن بعد ذلك احتمل انه احد مسوغات البيع للوقف طرأت، واحد من المسوغات طرأ بقاؤه يؤدي الى خرابه، او كان نزاع شديد وخلف شديد بين ارباب الوقف قد لا تحمد عقباه يؤدي الى فتنة عظيمة، مسوغ من مسوغات بيع طرأ، وإلا تاريخ 1/1 سنة 1430 هجرية أعلم بأنه هذا استأجر الوقف، أصلا هو جاب لي الورقة وقال لي على أنه استأجرت الوقف، عندما استأجرته كان وقفا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، لما هو إجا وجلس بهذه الدار ما معلوم أنها كانت وقف، ربما لما اجى هو وسكن كان احد مسوغات بيع الوقف شنو حاصله وطارئه، فاول زال الوقف بعدين صاحبنا اجى مثلا وسكن، هذا احتمل. بالاول ادري لما سكن حطيده اصلا واستاجر وقفا، هنا لا احتمل انه استأجر شنو مثلا سيجب أن استأجره، لا تدخلني تحت وادي ذاك على أنه أي حالة سابقة هم معلومة الأجارة صارت. لا سأل. لما نعجه هو ووضع إيده على الدار، أنا أحتمل أنه وضع إيده بعده. ففي الصورة الأولى إذا أكو مسوغ والعباس شو وقت حاصل؟ بعد السكنة، بعد وضع إيده. هنا أنا إذا أكو مسوغ ما أحلف العباس بعد، أقول ما أدري قبل أو بعد. وفرق أكو بين الصورتين من حيث شنو؟ التصوير. جيد، سنجي إلى الحالة الأولى. إذا لما نعجى وضع إيده وسكن، كانت الدار وقفان. إحنا المناسب أن نقول قاعدة اليد محج، لأن هو إجا وحط إيده عليه من قليت على دار وقف، ما ندري هذا الوقف زال طرأ عليه ما يسوغ بيعه أو لا. خو هذا شنو فرقه عن إجا وضع إيده على دار غصب؟ ونعلم بأنه إيدش كانت الحالة السابقة لليد معلومة هنا، لو لا مع الوقف هو مثل الغصب معلومة. الآن ويد يبيع لي، لكن قبل 5 سنين لما إجا وجلس في دار وقف، هذه الدار كانت. وكما لو كان قبل 5 سنين جاي ومستأجر الدار والآن يبيع، إذا عنده بيتين هو يقول داران، والثنين همات هنا مسكن زوجته رقم 1، هنا رقم 2، هذه إجارة ماخذها وهذه وقف كانت، وفي تاريخ 1 إجا. كما هنا شو نقول؟ ايش كنا نقول؟ واثنيناتنا الآن عرضهن للبيع، هنا شنو نقول؟ إلى حد قبل قليل شنو نقول؟ نستصحب اليد الإجارية، راح يتنقح الموضوع أنها إجارة، يعني مو اليد مو مالكة. فبعد حينئذ بعد أنت ما تعيش حالة شك حتى تتمسك بقاعدة اليد. هذا نفس العجب يقوله هنا، كنا نعلم بأنها وقف. هنا أنت تقول كنا نعلم بأنها إجار، يد إجار. هنا أنا كنا نعلم بأنها وقف. هنا أنا نستصحب الأجارية المعدل الغصبية الكذا، هنا أنا هم تصحب الوقف، نفس الكلام. فإذا هذا أصلا مفردة من مفردات تلك الكبرى، أن تعلم الحالة السابقة فتستصحب. عفوا أنا هذا سبق لسان، كله صار تستصحب صار سبق لسان، ساي متعمد. إيش قلنا هناك؟ المناسب أن نقول ما تجري قاعدة اليد، يعني لا تكون قاعدة اليد حجة، لأن دليلها في الإجارة والغصب والأمان. لأن نائمي قال تستصحب وبعد شك ما أكو، إحنا إيش قلنا؟ قلنا لا تقول هذا اللي جي، يكفينا والمناسب أن نقول بأنه شنو أحسنت. السيرة أهم دليل، أو الدليل المهم على حجية قاعدة اليد، والسيرة دليل لبي مو لفظي حتى بإطلاق لهذه الحالة. فيكفينا أن نقول والله ما أدري أن قاعدة اليد في مثل هذا الصورة حجة أو ليس حجة، هذا كافي، قصور الدليل كافي. ونفس الحكي جيبه هنا، الدليل المهم هو السيرة، وما معلوم جريان السيرة على التعامل مع اليد اللي كانت سابقا في هذا المورد مسبوقة بالوقف، ما معلوم التعامل معها معاملة الملكية. هذا كافي. هسه يبقى أنت من حقك أن تسأل هنا، إذا نط الميكروفون بيد الشيخ النائيني هم ذاك الحكي يحكي يقول المناسب هنا استصحاب؟ المناسب ظاهرا هيك همات أصلا، هذا هو نفس، ما أكو فرق بينات. هنا المؤلف ما تطرق إلى نزاع النائيني، واضح لو لا، أو تقريب عدم حجية اليد على ضوء ما أفاده الشيخ النائيني في تلك الحالة. لكن الظاهر ماكو فرق بيناتهم. هنا هم يقول الأستاذ حابي هنا ما دام ينقع لأن البعض بعد باقي فهو مو مالك فلا تجري مناسب هكذا. هاي إذا كنت شنو أعلم بأنه حينما طرأت اليد على الدار طرأت عليها والدار وقف، وإذا حصل زوال للوقفية حاصل هو شنو بعد الإجارة بعد السكنة، أقول سنة تقول إجارة إيه أول سكن بالسنة الوراها شنو حصل أحد مسوغات، فأحتمل أنه بعد سنة حصل مسوغ من مسوغات الكذا هو اشترى الدار وصار مالك. قلنا في هذه الحالة لا تجري سيرة العقلاء، يعني لا نحرز جريان سيرة هذا مقصودي لا نحرز جريان سيرة العقلاء. جيد، هذا اللي هو الدليل المهم. أخبار هم قلنا لا تجيب لتتمسك بيها لفرض عدم إطلاقها، واضح المطلب. وأما الحالة الثانية لا، أنا هذا لما إجا سكن واحد واحد سنة 1430 ما أدري أصلا سكنها وهي وقف أو سكنها بعد أن اشتراها لطروي أحد المسوغات سنة 1429، أحتمل هذا. في مثل هذه الحالة السيد اليزدي ولعله تبعا لأستاذه السيد الشفتي مال كما في ملحقات العروة إلى التمسك بقاعدة اليد، يعني تقدر أنت تشتري منه ما دام تحتمل أنه سبق العذر المسوغ للملكية قبل سكنه، فلما نجى سكنه ما سكن وقف ما محرز. في مثل هذه الحالة السيد صاحب العروة رحمة الله عليه ذهب إلى جريان وعلل بأنه إذا مريد هو علل أو وجه حكمه المذكور بأنه إذا مريد ناخذ بقاعدة اليد من باب أنه ما معلوم إن الحالة ما معلوم بل الملكية أو الكذا زين، يعني من جهة تقول الاستصحاب يقف أمامه إذا نكتة عدم التمسك بقاعدة اليد في مثل هذا المورد أن هناك مانعا من التمسك وهو استصحاب عدم الملكية، استصحاب بقاء الدار وقوف لأنه 1420 روح إش كانت والله وقف 430 ما أدري زال 29 حتى 430 مو وقف أو بعده مو زايل زال 31 خو تستصحب الوقفية خو هذا ما سأنا هذا خل أمشي سهنانا وبعدين إن شاء الله ما أنسى وأقوله. لما تستصحب الوقفية حينئذ أي حينئذ هذا الاستصحاب يقف أمام جريان قاعدة اليد، يعني راح يتنقح لك الموضوع وأن الدار شنو وقف. نفس الحكاية اللي حكيناها تبرعناها للمرزى النائيني في الصورة الأولى، هاي اللي قلنا لما اجوا سكن الدار سكنها وهي وقف. المؤلف ما ذكر كلام النائين اللي يتقدم بالإجارة وبلا، لكن قلنا المناسب أن يأتي موجل ولا، ونقول على نظرية الشيخ النائيني ما دام استصحاب الوقفية يجري إلى آخر لحظة بعد ما نقدر ويتضح من خلالها أن دار غير مملوكة لهذا صاحبنا، بعد لما يحرز عدم الملك تقدر تتمسك بقاعدة اليد؟ مو قاعدة اليد شو وقت يتمسكون بيها؟ عندش شك. إذا استصعبت بعد ما إلى معنى يبقى الشك عندك. كذلك هنا إذا كانت الحالة السابقة هي الوقفية وأشك أنه طرأ مسوغ للبيع قبل ما يسكن فسكنها وهي ليست وقفان أو لا ما طرأ، أستصحب بقاء الوقف، بقاء الوقف، وهذا راح شنو يوقف قدام قاعدة اليد. السيد اليزدي قال هاي الحكاية لا تحكيها الآن، إذا يصير بناءك تحط الاستصحاب أمام قاعدة اليد، تقول لي قاعدة اليد أنت وين تريد تطبقها؟ كل مورد أنت تريد تجي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم طبقا لقاعدة اليد أحكم بأن من يده على هذه الدار يده مالكة، كل مورد شوف أكو سلام عليكم أنا استصحاب عدم الملكية، سلام عليكم أنا استصحاب الوقت، هذا صار البناء أجي بعد ما أكو مورد يبقى لقاعدة اليد، فيعود تشريع قاعدة اليد شنو لغوا. فلأجل هذا لا تحكي الحكاية رجاء. هكذا ذكر السيد اليزدي تبعا لأستاذه كما يحكى عن أستاذه، والتوجيه اللي وجه إليه هو ما ذكر هذا التوجيه لكن قد يوجه له بهذا التوجيه. الجواب هذا اللي تحكي انت نتمسك بقاعدة اليد وما يوقف قدام قاعدة اليد استصحاب، هذا في الحالات المتعارفة اللي احنا ما ندري قبل اصلا وقوف كذا ذا النسوالف ما عدنا اصلا ما ندري، مو بالمورد اللي ندري بي وقوف، مو بالمورد اللي ندري بي إجارة، مو بالمورد اللي غصب، بالمورد المتعارف. يعني الحالة السابقة اش كانت لليد؟ مجهولة. الحالة السابقة على اليد ما ندري اش كانت، يد ما غصبية، يد مالكة، يد مجهولة لدينا. في مثل هذه الحالة ما يوقف قدام سيرة العقلاء استصحاب عدم الملك، وإلا لزم إلغاء هذا الحج حلو. أما في غير هذا الحالة، يعني في حالات العلم بالحالة السابقة وأنها كانت غصب وأنها كانت وقف وأنها كانت أمانية وأنها وأنها، ما نقدر نقول سيرة العقلاء محرزة على الجريان فيها حتى لا يوقف قدامها استصحاب عدم الملك، عدم الغصب، عدم الوقف. يكفينا عدم العلم. فأكو فرق بين لا تقول إذا هنا نريد نوقف استصحاب الوقف أمام السيرة وما نحكم على ضوء السيرة بالملكية، راح يصير بعد شنو جعل السيرة لغويا. عندنا حالات أخرى هي المتعارفة اللي تكون بيها الحالة السابقة مجهولة، هذه هي مورد للتمسك بسيرة العقلاء، فما يكون تشريع سيرة العقلاء له. هناك أقول الاستصحاب ما يوقف إيه، وإلا يلزم اللغوية. أما في حالات علم بالحالة السابقة ما نريد نقول الاستصحاب هنا شنو 100% يجري او ما يجري، نقول ماكو حاجة تعب نفسك انت، مو اصل الدليل وهو سيرة العقلاء ما محرز عندك انه جاري في هذه الحالة، فلما ما محرز بعد المقتضي كأنه ما موجود، متى أوصل النوبة إلى إبراز المانع الاستصحاب. هذا يكفيك انت، ليش تتعب نفسك؟ انت تقدر تحلف على انه السيرة جارية له في هذا سورة العلم بالحالة، هذا كافي لعدم الحجية، لأن يبقى بعد التمسك بقاعة اليد بلا مدرك، لأنه سيرة عقلاء ما أقدر أقول أن والله جارية، لا سيرة العقلاء والله جارية في الموارد العادية، يعني إذا كانت الحالة السابقة لليد شنو مجهولة، ما ندري مالكة غاصبة واقفة وقفية، يعني الحالة السابقة كذا، هذا ما ندري به جيد. فإذا اتضح من خلال كل هذا اللي ذكرناه، يعني إذا سئلنا ملخص اللي ذكره مؤلف في هذا الكتاب شنو، نقول له يابا عندنا حالتان، حالة يعلم بالحالة السابقة، صورتان، صورة يعلم بالحالة السابقة، حسا من وقف، من غصب، من إجارة، من أمانة عارية، هذه في كل هذه الموارد ما تقدر تحكم على اليد الفعلية بأنها يد مالكة ببركة سيرة العقلاء، اللي هي الدليل المهم على الحجية. ليش؟ لعدم إحراز جريان سيرة العقلاء في مثل هذه الحالة. بعد ما تتعب نفسك أنه شنو لأجل الإس تسحب، لأن لأجل الإس تسحب فرع إحراز جريان إس السي. وثانيا إذا تريد تجيب الاستصحاب قد تبت شنو يشكل عليك، إذا تريد الاستصحاب توقف أمام قاعة اليد أمام السيرة، بعد ما يبقى لك مورد لقاعدة أنت ليش تدوخ نفسك من أول، قول المقتضي ما محرز فيما لو كانت الحالة السابقة معلومة، وأما إذا كانت مجهولة ماكو مانع للتمسك بسيرة العقلاء، بل متعين أن نتمسك ولا يقف أمامها استصحاب، وإلا لزم لغوية التشريع خلاص أو الإمضاء، لأن باعتبار هنا نسموه تشريع إمضاء سيرة العقلاء، هكذا أقول جيد. هذا كله في الشق الأول، موتي الشق الثاني وصلنا على تطبيقا. وأما الشق الثاني شنو هو الشق الثاني؟ وهو فيما إذا كانت الدار سابقا وقفا، فيمكن أن نتصوره بشكلين، ألف أن يعلم يعني أن نجزم، لأن في باء قال أن لا نجزم، هنا أنا لو كنا نعبر بنجزم أنسب تلقيا للمطلب، قال أن يعلم بأن اليد حينما طرأت سنة 1430 هجرية، حينما طرأت على الدار طرأت عليها وهي وقف، وإذا الوقفية زائلة فهي زائلة سنة 31-32 بعد تاريخ الإجار مثلا أو السكن، أقول لا تجيب أجار، بأن يفرض أن صاحب اليد استأجر الوقفة، لو ما قايلين استأجر نقول ساكن أحسن، لأن لما نقول استأجر رائحة الصورة الأولى تجي قهران مو بديك بعد، يعني راح يعلم بأنها قبلا إجار حتى لو مو وقف الإجار، هم راح يعني يصير شبيه ذيك الأولية، فقط من زاوية أنه تقول أنا أريد أنظر بهذه النظارات للوقف ما أنظر للإجارة، أسألهم نقول سكن وضع يده أنسب تنحل. بأن يفرض أن صاحب اليد استأجر الوقف، ولكننا نحتمل بعد ذلك وفي سنة 1431 طروا أحد المسوغات لبيع الوقف فاشتراها، هذا ذو اليد الساكن اشتراها ممن له حق بيعها، سأقول من الموقوف عليه، من المتولي، من ولي الوقف. باء ألا نجزم بكون الدار وقفا حين طروا اليد عليها، لا نحتمل 1429 هي زالت الوقفية بسبب طرو أحد. فهو لما اجى وضع ايده وضع يده على ما ليس وقفا بالأولية. نعلم بأنه وضع يده على ما هو وقف. قال بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية ثم شراء أو قول شنو وضع اليد ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك. أما الشكل الأول فينبغي أن يكون واضحا عدم حجية اليد. النكتة نفس النكتة اللي ذكرناها بالإجارة وبالغصب وبالأمانة وهي قصور شنو المقتضي لا من جهة وجود المانع. قصور المقتضي مو بشكل النائني قال وجود المانع. قال أما الشكل الأول فينبغي أن يكون واضحا عدم حجية اليد لنفس النكتة المتقدمة وهي عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد لأن حال اليد سابقا معلوم. وهو شنو؟ وهو كونها يد إيجار للوقف مثلا ويشك في انقلابها عن ذلك فيدخل ذلك في الشق الأول ولا يوجد فارق معه ويكون حكمه حكمه. طبيعي اللي وضع ايده على على الوقوف لو وضعها بالإجار لو وضعها بالأمانة لو وضعها بالغصوب لو وضعها نفس الحج المتقدم لأن ما وضعها بال الملك لفرضي. احنا فارضين اصلا كلامنا الان نعلم بانه لما وضع ايده وضعها شنو هو ليس بمالك. ولما ليس بمالك لو غصب لو مو غصب لو اجاره لو مصالحه لو ما ادري بعد شنو امانه او غير ذلك. واما هنا انا قلت همات هل ياتي كلام المناسب ان ياتي كلام المرزى النائيني. واما المرزى النائيني رحمه الله فقد علل عدم الحكم بالملكيه من جهه جريان شنو اللي عبرنا مانع من جهه جريان استصحاب بقاء الاجاره بقاء الواقف كذا فلا فيتنقح الموضوع ولا يبقى مجال للتمسك بقاعده اليد. جيد. وأما بالنسبة إلى الشكل الثاني اللي مشكوك ما أدري لما إجى سكن بركت طرى المسوق اشترى سكن ويحتمل له سكن ثم طرى المسوق واشتراه. وأما بالنسبة إلى الشكل الثاني فقد اختار السيد اليزدي في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى الحكم بأمارية اليد على الملكية. وبالنتيجة ما دام أمارية حكم على اليد بالملكية وعدم انتزاع الدار من صاحب اليد وتسليمها إلى أرباب الوقف لا ما يجوز هذا. وقد قيل باحتمال أخذه لهذا الحكم من أستاذه السيد محمد باقر الشفت الإصفهاني حيث اشتهر عنه هذا الحكم في إصفهان. خب توجيه الفني وقد قيل في يظهر أن السيد اليزدي ما موجه هذا فقط حكم لأنه ملحقات العروة مثل العروة مو كتاب مثلا شنو استدلالي. وقد قيل في توجيه وإن كان بعض الموارد لعله استدلال هو حتى في العروة همات عنده. وقد قيل في توجيه حجية اليد في مثل ذلك بأنه لا مانع من الأخذ باليد المقتضي موجود لا مانع منه سوى استصحاب بقاء الدار وقفا يعني وعدم انتقالها ملكا إلى صاحب اليد. لكن هذا المانع يذوب ويضمحل أمام قاعدة اليد لأن إذا هذا عبي نهض أن يقف فإذا كل مورد ما تيجي الاستصحاب ويقول أنا أقف قدام قاعدة اليد بعد ما يبقى لها مورد. قال بيد أن هذا المقدار لا يقف أمام حجية اليد، وإلا لزم عدم حجية اليد في سائر في بقية الحالات أيضا. ليش؟ لأن استصحاب بقاء الدار على ملك مالكها السابق على صاحب اليد هذا متواجد في أي مورد من موارد قاعدة اليد. جيب لي مورد ما بي استصحاب عدم الملك، استصحاب بقاء ملك الغير على هذه العين، ما عندنا، دائما الاستصحاب موجود. وإذا كان مثل هذا الاستصحاب لا بد من طرحه وعدم وقوفه أمام اليد، يلزم مثل ذلك في استصحاب بقاء الدار، يعني ما تجيب به عنه هناك أجب به عنه هنا في الوقف. هناك مجبور شو تقول الاستصحاب شنو يبقى أمام قاعة اليد لو يضمحل؟ إحنا على همات. واضح هذا؟ ويرده أنه في الحالات المتعارفة لليد، يعني اللي يكون حال اليد سابقا شنو؟ الحالة السابقة على اليد عفوا شو يكون؟ مجهول. هاي الحالات المتعارفة حيث يبني العقلاء على التمسك باليد فيكون ذلك موجبا لحجيتها، ومن ثم لسقوط الاستصحاب المقابل لها يسقط عن من؟ عن الاعتبار. وهذا بخلافه في محل كلامنا، هذه مو حالات متعارضة. أن تعلم بأن الحالة السابقة أجار، تعلم بأن الحالة السابقة وقف، تعلم بأن الحالة فإنه لا يحرز انعقاد السيرة على التمسك باليد ليقف بذلك حائلا أمام الاستصحاب، لتقف حائلا أمام الاستصحاب. واضح؟ والخلاصة من كل ما تقدم، فإذا ما دام نجهل الحالة السابقة فإذا محرز مثبت، ما دام ما تجري السيرة عفوا محرز مثبت للملكية بعد ما عدنا، ولما ما عدنا يعود استصحاب عدم الملكية بلا حاكم بلا معارض. وإذا استصحبنا عدم الملكية بعد ما يقدر يبيع ما يصح بيع. واضح؟ والخلاصة من كل ما تقدم أن المقدار الذي يجزم بانعقاد السيرة فيه على أمارة اليد هو فيما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا ولا يجزم بانعقادها فيما سوى ذلك، لا يجزم كافي للحكم بعدم ثبوت الملكية، كافي ما نحتاج إلى إجراء استصحاب. زين جيد. هذا حالات اليد بلحاظ المقابل. الشخص اللي يسكن دار، هذه الغرفة هسه المجاورة يسكنها أحد الأشخاص فيده عليها، إلى الآن إيش كنا نقول؟ نقول ما دام إيده جارية على هذا الغرفة تكون حينئذ يده أمارة على الملكية. جيد. وما دام نجهل الحالة السابقة، وإذا كانت الحالة السابقة لليد معلومة قلنا هنا أنا ما نحرز جريان سيرة العقلاء، فما نقدر نحكم على اليد بأنها مالك. هذا إلى الآن اتضح. الآن إذا هذا ساكن في هذه الغرفة، استيقظ صباحا شاف أكو شنو شخص آخر أمامه يدعي أنه مالك لهذه الغرفة، هنا شنو القضاء؟ هنا يحكم إلى صالح ذي اليد يحكم لصالح مدعي الملكية الآخر؟ الجواب هذا اللي يدعي أنه مالك للدار عند بينة أو لا، هذا اللي يدعي أن الدار داره صاحب اليد يقر له بذلك أو لا. فإذا كان عند بينة أو صاحب اليد أقر له بصدق دعواه، قال إيه صدق صدق هذا يدعي ملكه، إيه صحيح صحيح، إهلان القضية حكمها واضح، لأن البينة تقدم على اليد، وفي صورة حتى لو أنكر صاحب اليد وفي مورد الإقرار بعد إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، بعد مو مورد هذا لقاعدة، لأن قاعدة اليد في موارد الشك في الملكية، إذا أقر بأن المالك فلان وإقرار حجة بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وماضي، بعد ما نعيش حالة شك حتى يكون مجرى لقاعدة اليد. ففي مثل ذلك قطعا مشكلة ما أكو، جيد. وأما إذا ما كانت أكو بينة ولا إقرار، هذا هم القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد، وما يمكن لغير ذي اليد أن يزاحمه. وإذا مضافا إلى ذلك معلومة أخرى، إذا ماكو منازع إليه، إذا شخص ما إجا واحد ساكن بهالغرفة وما أكو فرد واحد يجي وينازعه، زين، في مثل ذلك هذا مشكلة ما موجودة. بلي، مضافا إلى قاعدة اليد يمكن أن يقال بأنه عندنا قاعدة أخرى ثبت مثلا ملكية كذا، قاعدة الدعوى بلا منازع، ما دام هو يدعي أنه مالك وما أكو منازع أمامه، سيرة العقلاء جارية على التعامل مع ما في يده معاملة الملك بغض النظر عن كونها ذي يد وكذا، أصلا حتى لو ما إلى استيلاء على ذلك المكان، يعني غرفة أنا مسكن بيها مثلا، شنو مثلا أحد أقربائي وذاك القريب هم يقول يا بترى هذه مو مالتي، بس أنا رحت للمحكمة وادعيت أنها لي، ما دام ما أكو منازع هذا كافي، بعد ما يحتاج إلى إقامة بينة وكذا، ليش؟ سيرة العقلاء جارية على ذلك. فمرة اليد نريد نحكم من خلالها بالملكية، ومرة من خلال الدعوة بلا منازع. قال إذا كان شخص يسكن دارا مثلا وكانت تحت يده وتصرفه، فقد قلنا سابقا إن يده تكون أمارة على الملكية، لو فرض أن الحال السابق لليد مجهول، وهذا واضح. أما اليد السابق إذا كان معلوم قلنا هذا مو مورد انعقاد السيرة. ومن هنا سوف نفترض في بحثنا لهذه النقطة أن الحال السابق لليد مجهول، فإحنا على هذا الضوء جاي نتكلم حتى أكو مجال لجريان شنو السيرة. اليد الحال السابق لليد مجهول، فأكو مجال لجريان السيرة، نريد نتكلم هنا ونشوف كم صورة تنطوي تحته. فقلنا تارة يفترض عدم وجود من يدعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد، أو إجا واحد وادعى أنه شنو الدار إله، إذا ماكو واحد أمامه يقف، هنا هم اليد من خلالها نقدر نحكم بأنها أمارة على الملكية، هم من خلال قضية الدعوة بلا منازع. ومدرك كلتا القاعدتين هو سيرة العقلاء. فإذا ساكن وما أكو أحد يتحرش به هم من خلال يده يمكن الحكم عليه بالملكية، وهم من خلال قضية الدعوة بلا منازع، وكلتاهما قد جرت سيرة العقلاء عليه، هم على كون اليد أمارة على الملكية، هم الدعوة بلا منازع هذه هم تفيد الملكية. جيد. وأما إذا لا، إجا أول الصبح قلنا طرق الباب شخص وقال له هذه بيتي تقاعد بي، تارة لا تكون له بينة ولا أن هذا المتساكن يقر له، هنا هذا القدر المتيقن قلنا قاعدة اليد أمار على الملك. وأما إذا عند بينة، البينة تقدم، إذا أقر له الساكن إقرارهم يقدم على اليد. بعد صلاه معنى أصلا سيرة ما أكو بالجارية على القلاب مع الإقرار موجدوا له، هذه هم محلولة قضيتها. قال وبعد تحقق الجهل نقول تارة يفترض عدم وجود من يدعي، وثانية يفترض وجود من يدعي، وثالثة يفترض قيام الحج على، خلنا نجي إلى واحد واحد. قال تارة يفترض عدم وجود من يدعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد، كما لا توجد بينة أو إقرار يتنافى وملكية صاحب اليد. وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في حجية اليد وأماريتها على الملكية، هذا واضح. مضافا إلى دخول المورد من زاوية أخرى، إذا ما عدنا الله ما خالقنا قاعدة اليد، أكو قاعدة ثانية يمكن أن نتمسك بها لإثبات الملكية، وهي قاعدة الدعوى بلا منازع. فإن كل من ادعى شيئا ولا منازع له قبل الدعوة. طبيعي هنا ادعى شيئا ولو ادعاء عمليا، لأن ساكن وين في الدار، ايه وبشكل ساكن بشكل شنو مالك يتصرف بيها، عارضها للبيع، ينزل ضيوف كذا، ايه وإلا الدعوة قد شنو ما تتعقلها إلا في صورة وجود منازع حتى تكون حينئذ ايه قبل الدعوة. فإن كل من ادعى شيئا ولا منازع له قبل الدعوة. النكتة نفس النكتة لجريان السيرة العقلائية الممضاة شرعا على ذلك، هذه حالة، هاي معلوم حكمها. وأخرى وثانية يفترض وجود من يدعي ملكية الدار بالفعل، اجى طرق الباب قلنا. وفي مثل ذلك إن كان للمدعي بينة دفعت الدار له، وإلا وطبيعي وإن أقر له أيضا دفعت الدار له، وإلا لا بينة ولا إقرار، في مثل ذلك بقيت في يد صاحب اليد. لكن هنا أنا بعد ما تقدر تتمسك به كلتا القاعدتين، فقط قاعدة شنو اليد، مو قاعدة الدعوة بالمنازع. جيد. وثالثة يفترض قيام لا بين أقام، هذا اللي إجا أول الصبح طرق الباب، لكن أقام بين على أنه هذا قبل سنتين ملكي، يعني جاء عدلان شهد بأنه يا بتر هذه الدار مملوكة إلى زيد اللي جاي يدعي الآن صباحا، قبل سنتين ثلاثة كانت ملكة زين، لكن ما عند فرد بين صاحبنا هذا أبو اليد بأنه قد باع اشتراها مين، وإلا أخو يجون اثنين يشهدون قبل سنتين ملك عمرو، لكن زيد يجيب له شهود على انه قبل سنه ونص هو اشتراها من حامر، وهذه معلومه. المفروض اكو بين على انه مملوكه لعمر قبل سنتين، وهذا ابو اليد ما عنده بين على انها انتقلت اليه من هذا المالك اللي قامت البينة على ملكي، وإلا إذا عنده محلول القضية تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.